جعلنا من كثير والإسلام وإحمد الله الذي كفى المؤمنين والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد نقطة أخرى مما نتناوله في هذه المقدمة وهي أقسام القواعد الفقهية لماذا التقسيم؟ العلم واسع وهذا أمر يتعلق بشتى الفنون والتنبيه عليه مفيد لطالب العلم. ألف بعض العلماء في التقاسيم وفي الأنواع وذلك تقريبا للعلم، فإن العلم تتشعب أطرافه قد يسبب ذلك ذهولا بالنسبة للطالب، قد يسبب ذلك تشتتا، فحينما يقسم ويحفظ كأنه نقاط يسرد فيصير ذلك الفن الذي كان أعلى ما وصفنا متشعب الأطراف واسعا يراه الطالب مجتمعا يسيرا متقاربا متضاما بصورة واحدة متوالفا متناسقا فيسهل عليه حفظه وضبطه فيصير كأنه شربة ماء يشربها من ناحية النظر والإدراك. انظروا مثلا علم النحو، علم النحو إذا اشتغل الطالب بتقاسيمه وحصرها فإنه يسهل عليه أن يتشجع لي الخوض فيه. لهذا العلماء مثلا هذا الكلام الواسع المختلف قربوه فقالوا الكلام لا يعدو أن يكون ثلاثة أشياء، فيسهل عندك أن تقول إذا كان الكلام ثلاثة أشياء فليس بعلم محيط، اسم وفعل وحرف. هذا الكلام الواسع لا يخرج عن هذه الأشياء الثلاثة. إذن حين تتدرس النحو لن تتجاوز أن تتكلم إما عن أو فعل أو حرف، قليل أم لا قليل. ثم مثلا الإعراب، هذا الإعراب المذهل حينما يسمع الناس الذين لا يعرفون الإعراب يسمعون من يعرب آية أو يعرب حديثا كأنه يطير في الهواء أو يمشي على الماء، لكن لو تعلم هذا الإعراب وأخذ بتقاسيمه ونظره في صورته الشاملة لبدله أنه شيء غير بعيد المنال. الإعراب هو لا يعدو أن يكون أشياء معدودة، الإعراب إما أن يكون رفعا أو نصبا أو جرا أو ماذا جزما انتهى. ثم هذا الرفع إما أن يكون خرجنا إلى المحفظ ما كانت ذهنيتي أن نتطرق إلى هذا، لكن الشيء بشيء. الرفع إما أن يكون بالضمة، وإما أن يكون بواو، أو يكون بألف، أو يكون بنون. خلاص انتهى الرفع، أربعة أشياء. والنصب إما أن يكون بكذا كذا. فتأخذ هذا العلم على رؤوس الأصابع، تقول تريد أن نتحدث في ماذا؟ في الاسم أم في الفعل أم في الحرف؟ تريد أن نتحدث في الاسم؟ أنت عندك تقسيمات للاسم، الاسم إما أن يأتي أيضا محصور، إما أن يأتي مبتدا أو خبر أو فاعل أو مفعول به أو مفعول مطلق أو تمييز أو محصور. فتستطيع أن تسرد النحو في صورته الشاملة في صفحات قليلة، احفظها الجميع، فيسهل أخذ العلم، يسهل أخذ العلم. لهذا العلماء يقسمون ويذكرون التقاسيم لتقريب العلم، حتى لا يبدو العلم يعني شيء لا يضبط. فلهذا نذكر هنا أقسام القواعد الفقهية، تنقسم باعتبارات، تنقسم باعتبارات، باعتبار اتفاق العلماء وعدمه. هناك قواعد فقهية اتفق عليها العلماء، هناك قواعد فقهية اختلف فيها العلماء، اختلفوا في صحتها وفي الاستدلال بها. والقواعد الخمس الكبرى التي ننوي الكلام عنها لا شك أنها متفق عليها. القسم الأول القواعد المتفق عليها بين أهل العلم، وهي قواعد أساسية، وهذه القواعد الأساسية هي التي تسمى بالقواعد الفقهية الخمس الكبرى، وهي الضرر يزال، الأمور بمقاصدها، الشك لا يزيل اليقين، أو اليقين لا يزيل الشك، والعادة محكمة، والمشقة تجلب التسليم. خمسة قواعد أساسية، هذه القواعد لها أثر في الفقه أكثر من غيرها، لا تسميت أساسية، وهي التي سوف نتناولها ونتطارحها بالدرس إن شاء الله تعالى. فمثلا قاعدة الأمور بمقاصدها، إشارة إلى أن الأعمال والتصرفات معتبرة بالنية، معتبرة بالنية، هذه قاعدة أساسية، لأن النية تتدخل في كل أبواب الفقه، لأن ديننا مبني على هذا الأصل العظيم الذي هو اعتبار ما تأكلون. سوف يأتي معنا تفصيل ذلك حين الكلام عن القاعدة. قاعدة المشقة تجلب التيسير في كل باب، لأن من أصول الدين رفع الحرج، والدين جاء باليسر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ما يريد الله ليجعل عليكم في الدين الحرج. والعادة محكمة، أي أن العرف الذي يتعارف عليه الناس معتبر في الشرع، لكن بضوابط سوف يأتي بيانها. وكذلك اليقين لا يزول بالشك، فالذي مثلا ثبت إسلامه بيقين، هل نخرجه من الإسلام بالشك؟ الأصل هو الإسلام، الأصل فهذه القاعدة أيضا متدخلة في كل أبواب الفقه كما سوف يأتي في محله، وهكذا باقي القواعد الخمس سوف يأتي الكلام فيها. نظمها بعض فقهاء الشافعية بقوله خمس محررة قواعد مذهبي، خمس محررة قواعد مذهبي للشافعي بها تكون خبيرا، للشافعي بها تكون خبيرا، ضرر يزال وعادة قد حكمت، ضرر يزال وعادة قد حكمت، وكذا المشقة تجلب التيسير، وكذا المشقة تجلب التيسير، والشك لا ترفع به متيقنا، والشك لا ترفع به متيقنا أو متيقنا، والقصد أخلص إن أردت أجورا، وقصد أخلص إن أردت أجورا، أشار بين القاعدة الأمور بمقاصدها، والشك لا ترفع به متيقنا، واضح، يقين لا يزل بالشك. هذه القواعد الأساسية، وهناك قواعد من المتفق عليها لكنها دون هذه مرتبة، أدوان من هذه المرتبة اصطلح عليها بعض العلماء بالقواعد الكلية، والفرق بينها وبين سابقتها أنها أقل شمولا وأقل اتساعا، وإلا فالكل متفق عليه. عد من هذه الكلية ابن السبكي 26 قاعدة، أي 26 قاعدة كلية متفق عليها. السبكي ما مذهبه؟ شافعي. جمع السيوطي ما مذهب السيوطي؟ شافعي. 40 قاعدة. فإذا المالكية إذا تحولوا عن مذهب المالكية غالبا إلى أي مذهب يتحولون؟ الحنبلي أو الشافعي الحنفي؟ والاحتكاك أصلا حصل كثيرا بين المذهب المالكي والشافعي خصوصا بمصر، ولعل شرح هذا القرب في العقيدة، فقد دخلت كتب الحنابلة إلى الأندلس ووصلت إلى المغرب، لكن كان بعض الفقهاء يتأقلم مذهب الشافعي أكثر من الحنابلة للتقارب في العقيدة، فقد كان الشافعية والمالكية أكثرهم على مذهب الشافعي، ولا شك أنه قد تحصل نفرة من المذهب الحنبلي ذاك بسبب تباعد العقدي، ذكر هذا بعض أهل العلم يشرح فيه هذا السبب. كان بعض الفقهاء من الطرف كان حنفيا كان حنبليا ثم صار حنفيا ثم صار شافعيا، فكانوا يلقبونه بحنفش رحمه الله. عد السيوطي 40 قاعدة على أنها كلية متفق عليها غير الخمس، وعد ابن نجيم من الأحناف 19 قاعدة. من أمثلة القواعد الكلية قاعدة إعمال الكلام أولى من إهماله، إعمال الكلام أولى من إهماله، هذه القاعدة متفق عليها بين الفقهاء، تصوير القاعدة والتمثيل لها حتى تتضح. لو أن رجلا قال أوصيت بداري لأولاد فلان، أو وقفت هذه الدار على أولاد فلان، وهذا الفلان ليس له إلا أولاد الأولاد، يعني عنده أحفاد، وأما أولاده فليس واحد منهم حي، ماذا قال الموفي أو الواقف؟ قال: وقفت هذا على أولاد فلان. وفلان ليس له أولاد، وإنما له أولاد أولاد. إذا مات هل توقف أو هل يعني تنفذ الوصية فيأخذ أولاد الأولاد هذه الدار أم يأخذونها أم لا يأخذونها؟ هل تصير وقفا أو لا تصير وقفا على أولاد الأولاد؟ القاعدة: إعمال الكلام أولى من إهماله، لأنه إذا لم ينفذ تنفذ الوصية أو لم ينجز الوقف، فإذا يكون كلام هذا الرجل لا معنى له، وهو يعلم أن هذا الرجل لا أولاد له، فإذا هذا الكلام لا معنى له، مهمل، والأولى أن يعمل الكلام. فإعمال الكلام أن يأخذ أولاد الأولاد ما أوصى به، أو أن يوقف عليهم ما وقفه، حتى يكون للكلام اعتبار. منها من هذه القواعد: الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد، الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد. أفتى قاضي أو قضى قاضي، فرق بين الفتوى وبين القضاء. ما هو الفرق بين الفتوى والقضاء؟ القضاء فيه إلزام، وأيضا ما الفرق؟ ما الفرق آخر؟ الفتوى تقوم على ماذا؟ تقوم على فقه الواقع والعلم بالدليل، والقضاء يقوم على هذا أو لا يقوم؟ يقوم عليه أيضا، لابد أن يعلم الواقع والدليل، لكن القضاء يزيد بشيء وهو فطنات تكون في القاضي، يستطيع بها امتحان المتخصصين. فالقاضي لابد أن يكون عنده حنكة، يكون عنده مراس في معالجة الناس. هل يجوز أن تكون المرأة مفتية؟ يجوز، يجوز. أفتت عائشة، أفتت العلماء. هل يجوز أن تكون المرأة قاضية؟ لا يجوز. نولي امرأة قضاءنا إذا لا نفلح. لماذا؟ لأن القضاء فيه شيء زائد على مجرد الفتوى. لهذا كان الإمام مالك رحمه الله يفتي، فكانوا إذا سألوه في مسائل القضاء لا يجيب ولا يتدخل فيها، ويقول: هذا من متاع السلطان، لا شأن لي به. بخلاف أبي حنيفة، فقد كان رحمه الله إذا سئل في مسائل القضاء يستدرك عليهم ويصحح ويتدخل في ذلك رحمه الله. اختلفوا في يعني كل النظر إلى ناحية في المسألة. قلنا: الاجتهاد لا ينقض الاجتهاد. إذا اجتهد القاضي فقضى أن فلان من المتخاصمين هو الذي يأخذ هذه الأرض، أو هو الذي يأخذ هذا المال، فقضى بهذا القضاء. فهل إذا رأى قاض آخر خلاف ذلك ينقض القضاء الأول؟ لا ينقض، بل يسري العمل به، لأنه إذا قلنا ينقض قضاؤه بقضاء الثاني، إذن يجوز أن ينقض الثاني بالثالث والثالث بالرابع، فنحصل نقع في الدور والتسلسل، أمر لا ينتهي. لهذا القاضي لو قضى اليوم بشيء رآه هو الصواب، ثم جاءته قضية مماثلة في العام القادم، في الشهر القادم، في الأسبوع القادم، فتغير رأيه فقضى بخلاف القضاء الأول، هل ينقض ذلك القضاء الأول ويقول تراجعت عن ذلك القضاء الأول؟ لا يتراجع، لأنه قضى هناك بما كان يعلم هناك، ولم يلزم الشرع القاضي أن يقضي بالقطع واليقين في كل شيء، لأن المسائل ليست كلها مسائل قطع ويقين، خصوصا القضاء. فلا ينقض قضاؤه الأول ولا يعاب عليه ذلك، وإلا لو نقض القضاء الأول إذن ينبغي أن يضمن القاضي أن يكون ضامنا، أو يضمن بيت المال بدل القاضي يتحمل عنه. إذا كان أعطى لفلان وضيع فلان، إذن لابد أن يكون ضامنا كي يرجع الحق إلى صاحبه. فهذه القاعدة، الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد، لكن لابد في ذلك من مراعاة أن يكون الاجتهاد الذي لا ينقض بالاجتهاد أن يكون في المسائل التي يسوغ فيها الاجتهاد، المسائل التي يسوغ فيها الاجتهاد. اللي قدر يقرب شوية بالدليل قاعدة أخرى كلية، وهي قول الفقهاء: الميسور لا يسقط بالمعسور. الميسور أي الشيء الميسر، والمعسور أي الشيء المتعذر. معنى القاعدة أنه إذا كلف الشرع بشيء فتيسر الإتيان ببعضه ولم يتيسر الإتيان بالبعض الآخر، فيكون بعضه ميسر وبعضه متعسر، أو بعضه ميسور وبعضه معسور. فإذا تعسر الشيء على المكلف يسقط، صحيح؟ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فإذا لا يطالب به. لكن لا يعني هذا أن يسقط عنه ما تيسر، بمعنى ذاك الشيء اللي تيسر يديرو، ماشي كون تأثر عليه شوية يأثر كل شيء. مثلا من كان يحفظ نصف الفاتحة، رجل أسلم للتو، أو شيخ أدركه الإسلام هرما لا يستطيع أن يحفظ. على كل مهما كان الحال، نحن يهمنا يعني الصورة دون ذكر كيف تقع. لا يحفظ، لا يعرف ولا يطيق إلا نصف الفاتحة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من لم يقرأ بفاتحة الكتاب فصلاته خداج، أو في حديث آخر: لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب. إذن الفاتحة تدخل في الصلاة لا تصح بدونها. هنا هذا الرجل تيسر له أن يقرأ ثلاث آيات وتعثر عليه أن يقرأ الأربع الأخرى، فلا يسقط عنه قراءة الثلاث آيات لتعثر الأربع فيقول: لا فاتحة علي لأني لا أحفظها، بل يجب عليه أن يقرأ الآيات التي يحفظ. لماذا؟ لأن الميسور لا يسقط بالمعسور. رجل يستطيع أن يصلي أو لا يستطيع أن يصلي قائما، والقيام ركن في الصلاة، فهل يصلي مضطجعا متكئا على سريره؟ بل ينبغي أولا أن يصلي جالسا. الجلوس يمكن معه الإيماء، والجلوس أيضا ركن من أركان الصلاة، كالجلوس بين السجدتين والجلوس للسلام، والجلوس للتشهد الثاني عند من يقول بركنيته ووجوبه، وفي التشهد الأول أيضا. فإذا الجلوس ميسور، فلا يسقط بالمعسور الذي هو القيام، بل ينبغي أن يأتي بما تيسر له. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمران: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فجالسا، ولا ينتقل مباشرة إلى الاضطجاع. مثال آخر ننظر هل ينطبق على القاعدة أم لا، نمتحن بانتباهكم في مسألة قراءة الفاتحة. الأخرس الذي له قناة هل يكلف بقراءة الفاتحة؟ يكلف ولا يكلف؟ في نفسه. تعثر عليه أن يقرأ الفاتحة، وما معنى قراءة الناس؟ في الصف. وهل هذا يسمى قراءة؟ يسمى قراءة. إذا التعبير يعني أن تقول يقرأ في نفسه لا يكون على قراءة. هذا رجل أخرس غير مكلف بقراءة الفاتحة، لا فاتحة له. أني أفهم وأملك الصلاة وأنوي في الصلاة بكل أركانها. ما المتيسر له؟ أنت حين تقرأ الفاتحة كيف تقرأها؟ بتحريك اللسان والشفتين ولا اللفظ؟ نعم الشفتين. وهنا فائدة، وهي أن الذكر كما قال ابن تيمية رحمه الله لا يسمى ذكرا إلا إذا حصل تحريك اللسان أو اللسان مع الشفتين، إما اللسان وإما اللسان مع الشفتين. إذا جي واحد صلى الله وسد سمو هذا مش الأخرس، إذا بخلوا الأخرس أنا أرجع سد سمو كيف صلي؟ تصح صلاته؟ تصح ولا تصح؟ لماذا؟ إنه لم يقرأ الفاتحة. قراءة كلام، الكلام لابد أن يكون في تحريك للسان والشفتين بالحروف، وهذا عام في كل ذكر، عام في كل ذكر. قال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي قال اختلطت عليه الشرائع فعلمني شيئا استمسك به، قال لا يزل لسانك، لم يقل قلبك، قال لا يزل لسانك رطبا لذكر الله. اذا الذكر لابد فيه من تحريك اللسان. فاذا صلى وهو مطبق الشفتين صلاته غير صحيحه، والذكر كله هكذا لابد فيه من هذا العمل. هنا طريقة أخرى وفائدة، وهي أن الأصل تحريك اللسان في الذكر، والشفتان يلزم تحريكهما أم لا؟ يلزم. لماذا؟ طيب إذا قلت لا إله إلا الله في حروف شفوية، لا إله إلا الله في حروف شفوية، حروف شفوية ميم والباء، باقي شيء واحد فقط الواو. فإذا هذه ليس فحر الشفوي، إذا لا إله إلا الله هل يصح مني هذا الذكر الذي هو لا إله إلا الله وأنا مطبقني الشفتين؟ يصح ولا يصح؟ يصح. كيف سيصح؟ أن أحرك اللسان. هذا قال ابن القيم رحمه الله، وكان بعض العلماء أي يعني من الذين يحبون ستر أعمالهم يذكر الله بقوله لا إله إلا الله ومطبق فما حتى لا يعلم أحد أنه يذكر الله ويحبك لسانه في الداخل، وإن كان فعل ذلك مع التفريج بين الشفتين أيسر وأسهل. فهذا يعني شيء يتعلق بالذكر ينبغي العلم به. أما الأخرس هنا قلنا لا فاتحة، لا يستطيع قراءة الفاتحة، لكن يستطيع تحريك اللسان. تحريك اللسان ميسور، قراءة الفاتحة واجب، وتحريك اللسان يتم به قراءة الفاتحة، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. إذن تحريك اللسان واجب، سقط عنه أن يتلفظ بحروف الفاتحة، لكن ما يتم به هذا الواجب هو تحريك اللسان. ميسور بالنسبة للأخرس أم معسور؟ إذا يطالب به أو لا يطالب به؟ وقعتم في السخط جميعا. مرت معنا قاعدة في الحصة الماضية، ما هو المقصود من تحريك اللسان؟ ما هو المقصود المراد به؟ قراءة الفاتحة. هذا سقط عنه المطالبة بالفاتحة فقط. تذكرون إذا سقط اعتبار المقصد سقط اعتبار الوسيلة. تذكرون الأطلع الذي لا شعر له في النسب، لا شعر له يحلقه، فإذا سقط عنه المقصد فهل يمر الموسى على رأسه وهذه هي وسيلة الحلق؟ قلنا إذا سقط اعتبار المقصد سقط اعتبار الوسيلة، واستثنينا هذا الفرع من هذه القاعدة بماذا؟ بالإجماع. استثنينا مسألة الأصلع في النسك بالإجماع من القاعدة، لكن هذا الفرع الذي هو مسألة تحريك اللسان بالنسبة للأخر ليس عندنا إجماع في إخراجه، فهو داخل في القاعدة. القسم الثاني من القواعد، قواعد مختلف فيها، قواعد مختلف فيها، أي التي وقع فيها خلاف بين الفقهاء. وغالبا ما ترد هذه القواعد المختلف فيها بصيغة الاستفهام، غالبا ما ترد بصيغة الاستفهام إشعارا بماذا؟ إشعارا بوجود الخلاف. تعرض بصيغة الاستفهام إشعارا بوجود الخلاف. إذا قرأتم في تراجم البخاري أي أبواب تبويبات البخاري في صحيحه، إذا وجدتم البخاري بوب باستفهام فإنه يشير في ذلك بذلك إلى وجود الخلاف. هل تستحضرون بابا من أبواب البخاري في استفهام؟ تستحضرون شيئا؟ هذا موجود في الصحيح، وقد يفعل ذلك في بعض الأحيان فقط لإشغال الذهن ولإعمال فكر الطالب، كما قد يكون ذلك لاستدعاء الانتباه أو لتفخيم الشيء. هل أتاك حديث الغاشية؟ من هذه القواعد المختلف فيها البقاء على الشيء، البقاء على الشيء يجوز أن يعطى حكم الابتداء أم لا؟ البقاء على الشيء يجوز أن يعطى حكم الابتداء أم لا؟ من أمثلة القاعدة رجل تطيب قبل الإحرام. تعلمون أن الطيب أو التطيب من محظورات الإحرام، إذا أحرم ونوى الدخول في النسك فإنه يحرم عليه استعمال الطيب، لكن هذا رجل تطيب قبل أن يحرم، اغتسل ثم جعل الطيب على بدنه ثم لبس إحرامه ثم لبى، أكيد أنه إذا فعل هذا هل فعل محظورا؟ تطيب بعد الإحرام أو قبل الإحرام؟ المحظور هو التطيب بعد الإحرام، لم يفعل محظورا إذن. لكن إذا تطيب قبيل الإحرام ثم أحرم لا شك سيكون عليه طيب وهو محرم، سيكون عليه طيب وهو محرم، والمحرم ممنوع من استعمال الطيب. إذن هنا البقاء على الشيء هل يجوز أن يعطى حكم الابتداء أم لا؟ التطيب هنا في حكم الابتداء، ما حكمه في الابتداء؟ الجواز. والبقاء عليه هنا إذا قلنا يعطى حكم الابتداء، إذا لا شيء عليه. تطيب قبل الإحرام، أحرم الآن، لا نقول له اغسل عن بدنك أثر الطيب، لأن البقاء على هذا الشيء يعطى هنا حكم الابتداء، فهو في الابتداء لما ابتدى باستعمال الطيب كان استعماله جائزا، إذن فلا يمنع من ذلك. لكن قال بعض الأحناف أنه يعطى الحكم ويمنع، فإذا كان سيبقى عليه أثر الطيب في بدنه بعد الإحرام فإنه يمنع من استعماله قبيل الإحرام، لكن هذا مردود بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فقد ثبت عن عائشة أنها قالت كنت أطيب النبي صلى الله عليه وسلم لإحرامه، فإنه يتطيب قبل الإحرام لكن يتطيب في بدنه وليس في ثوب الإحرام، فإن أصاب ثوب الإحرام ولا شك سيصيبه الطيب بعد الإحرام فلا بأس بذلك. مثال: امرأة تريد أن تسافر أو سافرت إلى روسيا، إلى فرنسا، إلى إنجلترا، إلى دولة كافرة بغير محرم لتدرس الطب، سافرت إلى أوروبا بغير محرم لتدرس الطب ثم درست ثم صارت طبيبة، هل يجوز لها هذا؟ هل يجوز لها أن تسافر بغير محرم؟ بلا ما نذكر المسائل الأخرى من المحظورات لدينا، لا يجوز. فكما قال لي خلف المسائل، ثم هذه الطالبة درست الطب ثم رجعت إلى بلدها ففتحت عيادة لطب النساء، عيادة خاصة مثلا بالحمل، هنا هل يجوز أن تداوي النساء وتوزعهم على الحمل والوالدة وكذا؟ هذا الشيء يجوز في الشرع ولا يجوز؟ طيب الابتداء ممنوع والبقاء عليه هنا، إذا قلنا يعطى حكم الابتداء إذا نقول لها لا يجوز لها إجلاش ذوي العيادة في البسطة إذا أعطينا حكم الابتداء، وإذا قلنا لا يعطى حكم الابتداء فإنه يختلف الحكم. إذا فبعض الأشياء يعطى حكم الابتداء لحل مسألة الطيب، لكن هذه المسألة خارجة لوجود الانفكاك بين المسألتين، لوجود الانفكاك بين المسألتين، لأن هناك لما نهيناها لأجل ماذا؟ لأجل أنه لا يجوز لها أن تطبب، ماشي لأجل أنها سافرت بغير محرم وشي ما حد يسرى كذابرة من الكفرة مثلا واختلاط. أما مسألة تطبيب النساء الآن لن يتزاولها شيء آخر، فلما انفك الأمر لم يرتبط هذا بهذا، فاختلف الابتداء عن الانتهاء من القواعد المختلفة فيها. الرخص لا تناط بالمعاصي، الرخص لا تناط بالمعاصي، هذه القاعدة معتبرة عند الجمهور والأحناف لا يعتبرونها، أي لا يقولون بهذه القاعدة. ما معنى هذه القاعدة؟ الرخص لا تناط بالمعاصي. سافر رجل سفر فسق ومعصية، سافر رجل سفر فسق ومعصية، بلا ما نقول هذا فسق ومعصية، وهو مسافر، هل يقصر الصلاة؟ قصر الصلاة رخصة صحيح؟ قصر الصلاة في السفر هل يقصر الصلاة؟ لا يقصر. إذا على مذهب من؟ الجمهور. وعلى مذهب الأحناف يقصر الصلاة. لماذا يقولون يقصر الصلاة؟ لأنهم يقولون لأنهم لا يرون هذه القاعدة الصحيحة، وهي الرخص لا تماط بالمعاصي. إن الجمهور يقولون لا تكون الرخصة مقرونة بالمعصية. هذا سفر للزنا، فكيف نخفف عنه ونقول له اقصر الصلاة لينشط ويتقوى على معصيته؟ ما هو سبب الاختلاف في هذه المسألة؟ الجمهور قالوا الرخص لماذا شرح؟ ما المقصود منها؟ التخفيف على العباد، صحيح؟ مقصود بها التخفيف. والمعصية ما الذي يناسبها؟ التشديد والتغليظ. قالوا فكيف نقول له اقصر الصلاة؟ هو ينبغي أن يناسبه التشديد والتغليظ. اقتنعتم بمذهب الجمهور؟ مقنع أو غير مقنع؟ مقنع، مخاف حجة قوية يعني. يجوز تقولوا تبع مع الجمهور وعلى شوية ومع الأحناف إذا بدا لكم الحق العصري، مش مشكلة. أفتى ابن عباس رجلا في الحج في مسألة فأفتاه بشيء، فرجع العام المقبل فاستفتاه في نفس المسألة فقال له بخلاف ما قال في العام السابق، فقال العام الماضي قلت لي كذا وهذا العام تقول لي كذا، قال أنا أفتيك بما أعلم الآن وذاك العام أفتيتك بما كنت أعلم ذاك العام. الشافعي عنده قول قديم قول جديد، إمام أحمد جوج رواية، كذب رواية، إمام مالك رواية ثلاثة، فلا بأس، لكن يرجع للدليل وللحق، فنحن مذعنون للحق ولا معاكسة بين المرء وبين الحق. الأحناف قالوا هذا وإن سافر لمعصية فإنه يقصر الصلاة وله أن يترخص. لماذا؟ قالوا لأن المسألتان مشتركتان، لا علاقة لمسألة السفر أو الرخصة بمسألة المعصية. الشرع لما خاطب المسافرين بالرخصة خاطب بها جميع المكلفين، ولم يميز ولم يقل هذا خاص للطائعين، بل قال كل مصل يقصر في الصلاة، ولم يستثني عاصيا أو فاسقا أو مسافرا به، فلم يميز الشرع. وقالوا فهذا في مسألة العبادات، ومسألة المعصية وكذا هذا في جانب آخر. نعم هو آثم بمعصيته ويعذر أو يحب إذا ضغط على معصيته، ولكن لا علاقة لهذا الباب بهذا الباب. فمثلا ابن حزم يرى أن القصر في السفر واجب، ومن كان مسافرا فصلى الظهر أربعا صلاته باطلة، لأن الذي أمر به في السفر هو ركعتان وليس أربع ركعات. إن كان هذا المذهب مرجوحا، لكن انظر المسألة إلى أن تصل أنه لا بد من المكلف أن يصلي كذا، فهذا باب وهذا باب. ويتضح ذلك بهذا الفرع الذي سنذكره، وهو رجل زنى. زنى، إذا زنى فيجب عليه أن لا، هذا الجد لا، مش يجب عليه هو هذا ليس هو المكلف به، فاللي غيجلد لي ظهره ماشي مشكل. ماذا يجب عليه؟ الغسل، وقبل الغسل التوبة. طيب يجب عليه أن يغتسل. لو كان هذا الزاني مريضا مرضا لو اغتسل لمات، هل تلزمونه بالاغتسال أم يأخذ بالرخصة التي هي التيمم؟ إذا قلنا الرخص لا تناط بالمعاصي، إذن فهذا الرجل يحكم عليه بأن لا بأن يموت. ها؟ إذن تقتلونه؟ فظهر بهذا أن البابين مفترقين. فمسائل ترخص كذا شيء مستقيم عن هذا الباب الآخر الذي هو معصية وكذا، فلا علاقة بين الأمرين. ومن قال بأنه لا تناط إنما نظروا إلى مصلحة التشبيه ومصلحة التأثير حتى لا يتأتى له أن يقترف المعصية، أما الأحناف فلم ينظروا إلى هذا، قالوا وجد في الشرع ما ينبغي أن يقابل به، في الشرع تغليظ، نجلده نحده نعذره، هذا باب آخر. فهذه من القواعد المختلف فيها، قاعدة أخرى مختلف فيها. من يخير بين شيئين أو من خير بين شيئين ولم يمكنه إلا الإتيان بنصفيهما، من خير بين شيئين ولم يمكنه إلا الإتيان بنصفيهما فهل يجزيه أم لا؟ من خير بين شيئين في التكاليف الشرعية لكن لم يستطع أن يأتي بهذا الشيء ولا بهذا الشيء كاملا، وإنما تيسر له أن يأتي بنصف هذا ونصف هذا، فليجزيه أم لا؟ تصويره كفارة اليمين، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط لما تطعمون أهليكم أو كسوتهم. خير بين شيئين، إما أن يطعم 10 مساكين وإما أن يكسو 10 مساكين. لن يتيسر له أن يطعم 10، ليس عنده طعام 10، إذا ماذا يفعل؟ يكسو 10. لكن لم يتيسر له أن يكسو 10، وإنما تيسر له أن يطعم 5 ويكسو 5. إذا خير بين شيئين ولم يستطع الإتيان إلا بنصفيهما، نصف هذا ونصف هذا، فهل إذا أطعم 5 وكسى 5 يكون جاء بالكفارة أم لا؟ خلاف. فالمشهور عند الحنابلة لأنها قاعدة مختلفة فيها في مذاهبهم، المشهور عندهم أن ذلك مجزي، أن ذلك مجزي، وهو الظاهر والله أعلم. تنقسم القواعد الفقهية باعتبار آخر، هذا الاعتبار الأول انقسامها باعتبار اتفاق العلماء عليها واختلافهم، مرض معنى القواعد اتفق على الفقهاء الأخرى يختلفون فيها. فائدة العلم باختلاف الفقهاء في بعض القواعد أن نعلم أن اختلافهم في الفروع أسبابه كثيرة، اختلاف الفقهاء في الفروع وفي الجزئيات أسبابه كثيرة، لأن عند بعض الناس يبوسة في الفقه وجمودا، أحدث خللا كبيرا في الدعوة، في التدين، في الطلب، أنه مثلا يكون عنده حديث صحيح يفيد كذا، فيرى كل قول خالف هذا القول قولا، ربما يرى كل ما خالف ذلك بدعة، أو يرى كل من خالف ذلك القول ضالا، أو يرى كل من خالف ذلك القول يجب الإنكار عليه. والمسائل ليست كلها تسلخ من مسلخ واحد، بعض المسائل ناس والبدعة، وبعضها نعم ليست بدعة ولكن ينبغي إنكارها، وبعضها يجادل فيها بالحق لبيان الحق، لكن لا إنكار فيها، فيها الخلاف. بعض الناس ربما يرى مثلا أبا حنيفة إذا خالف هذا الحديث ثم حديث آخر ثم حديث آخر، ربما يرى أبا حنيفة كأنه صبي من الصبيان. العلماء لهم أسباب تجعلهم يختلفون، فمن ذلك مثلا أن هذا يقول بهذه القاعدة وهذا لا يقول بها، فيحصل الخلاف بسبب ذلك. هذا صح عنده الحديث وهذا لا يصح عنده الحديث، فيختلفون بسبب ذلك. صح عندهما الحديث معا، هذا يرى في هذا الحديث دلالة وهذا لا يرى فيه دلالة. كلاهما يرى في هذا الحديث دلالة، لكن هذا يقول هو منسوخ وهذا يقول هو محكم وليس بمنسوخ، إلى آخر ما هنالك من أسباب اختلاف العلماء. قلنا أن الانقسام الثاني باعتبار الثاني هو انقسامها باعتبار علاقتها بمصادر التشريع. ما هي مصادر التشريع؟ الكتاب والسنة والإجماع والقيام. هذه الأربعة هي الأكثر ذكرا، صحيح؟ لأنها متفق عليها. وإنما خالف في القياس من؟ الظاهرية. إنما ابن حزم هو مجدد المذهب الظاهري. وهناك مصادر أخرى للتشريع مختلف فيها، كالاستصحاب العرف الصحابي وعمل أهل المدينة إلى آخر ما هناك، والمصلحة المرسلة والاستحسان. هذه المصادر الأربعة، مصادر التشريع، إذا نأخذ منها الشرع، صحيح؟ إذا الأحكام الفقهية نأخذها من هذه المصادر، صحيح؟ والأحكام العقدية أيضا نأخذها من هذه المصادر الأربعة، لا نأخذها من هذه المصادر الأربعة. القياس إذا هذه المصادر للفقه، وثلاثة منها للعقيدة، من الكتاب والسنة والإجماع. تنقسم إلى قواعد نصية، بعض القواعد جاء بها النص فأخذ النص وصار هو نفسه لفظ القاعدة، مثل الخراج بالضمان، حديث ما رواه ابن ماجه، النبي صلى الله عليه وسلم قال الخراج بالضمان، وصار هذا اللفظ قاعدة، فهذه قاعدة نصية. الحديث عن عائشة أن رجلا اشترى عبدا، عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا اشترى عبدا فاستغله، أي اشتغل به، ثم وجد به عيبا، وجد بهذا العبد عيبا، ربما اكتشف أنه لا يرى إلا بعين واحدة أو غير ذلك، فرده، اشتراه ثم استغله واستعمله واكتشف فيه عيبا فرده إلى صاحبه، فقال البائع لما رد له هذا الغلام، قال يا رسول الله إنه استغل غلامي، يقول إنه قد استغل غلامي، مكث عنده الغلام مثلا 7 أيام ثم رده إليه، قل له وجدت في عيبا، يجوز له أن يرده أو لا؟ يرده، ويلزم البائع برد الثمن، وهذا ما يسمى بخيار العيب، خيار العيب، وله شروط وضوابط. فقال هذا يا رسول الله إنه قد استغل غلامي، إذا ماذا يريد؟ يريد تعويضا عن ذلك الاستغلال، مكث عنده 7 أيام 10 أيام اشتغل به، إذا سوف أرد له ثمنه لكن آخذ منه أجرة 7 أيام كأنني أجرته له. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الخراج بالضمان. معناه أن ذلك الانتفاع الذي انتفع به ذلك الرجل كان مقابل الضمان. لما كان عنده العبد، هذا الذي اشترى العبد، لما كان عنده العبد كان في ضمان من؟ المشتري أو البائع الذي باع؟ المشتري. لو كان ماذا ذاك العبد؟ غادي يقول له ذاك اعطيني الثمن؟ ما يقولش، لأنه في ضمانه هو. إذا فذلك الانتفاع هو في مقابل أنه كان ضامنا، لأن ذلك البائع لا يمكن أن يربح في شيء لم يكن هو الضامن له. لهذا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في فقه البيوع: لا ربح فيما لا يضمن. الشيء إذا لم يكن في ضمانتك لا ربح لك فيه. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تبيع ما ليس عندك. أنا عندي محل في سلعة، وأنت عندك محل في الجرمة، شريتي عندي وما زلت ديتي السلعة بقي عندي، هي في الضمان من؟ في الضمان ديالي أنا، ما زلتش عندك، بقي في الضمان ديالي. يجوز هذا يبيعها وهي عندي، يبيعها شي واحد يدخل فيها ويقول لي سير الزان فلان، لا يجوز. لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تبيع ما ليس عندك، هذا مازال ما كايناش عنده، ولا ربح فيما لا يضمن. هو الضمان ماشي عليه وغادي يربح، لا يجتمع عليه. لهذا قال ابن عمر رضي الله عنه: كنا إذا اشترينا في السوق نحول المتاع ولو شبرا. أسواق يكون محطوط فيها السلعة هي الفلاط، كيشري عند هذاك هنا حط هذاك 20 صندوق سرعة عنده جوج بيعوا في يوم البيع، كيحولهم ولو ايش بالعادي يبيعهم التزاما منهم لما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. فإذا ذلك الاستغلال كان مقابلا الضمان، الخراج بالضمان، صار هذا الحديث صار قاعدة. مثلا قاعدة: البينة على المدعي واليمين على من أنكر، هذا حديث صار قاعدة أيضا. البينة على المدعي واليمين على من أنكر، حديث في صحيح مسلم. فهذه قاعدة محكمة في الخصومات وفي رد الحقوق. قاعدة أخرى أيضا هي نص حديث، وهي: لا ضرر ولا ضرار. لا ضرر ولا ضرار، هذه قاعدة معناها رفع الضرر. فهذه في الأصل نص حديث، وإن كان الحديث فيه مقال وفيه اختلاف في درجته. منها مثلا: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. استعملها كثير من الفقهاء على أنها قاعدة، لأن هذا نص حديث معروف عندكم، فصار هذا قاعدة أن الشيء إذا لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم من أمور العبادات وليس من قبيل المصالح المرسلة فإنه يكون بدعة، يكون مردودا، فهو رد. والقسم الثاني: قواعد مستنبطة، أي ليست نصوص شرعية لكنها استنبطت من النصوص الشرعية. منها قاعدة: الأمور بمقاصدها. هل هناك حديث بهذا اللفظ؟ لا، وإنما لفظ الحديث الأعمال بالنيات، وهي لم تؤخذ فقط من هذا الحديث لكن أخذت من نصوص كثيرة في الشرع فيها اعتبار النية واعتبار المقاصد، وسوف يأتي معنا يعني القاعدة من الشرع. منها مثلا قاعدة: الضرر الزائد. هذه أخذت من النص الذي مر: لا ضرر ولا ضرار. منها قاعدة: العادة محكمة، أخذت من النصوص التي تأمر باعتبار الشرع باعتبار العرف. العادة محكمة يعني عادة الناس محكمة تحكم بها. فجاءت نصوص كثيرة تأمر باعتبار العرف، مثلا في متاع المطلقة متاعا بالمعروف، واحد الدم بل تنزل عن الشعر. هذا يدل على أن كفارة اليمين بالنسبة للرجل الغني لا تكون في الصبر كفارة الفقير. قد يكون شيء بادية يخرج اليوم غير الشيشة الواحدة بلا إذن ويكون جاء بالكفارة، ولكن يكون شيء واحد كيف يجوز ثمانية في الشهر يخرج اليوم الشيشة الواحدة، هل هذا من أوسط ما يطعم أهله؟ ليس من أوسط ما يطعم أهله. فالضابط هنا العرف والعادة، وإن كان لا يلزم الإشباع، لا يلزم الشبع في الكفارة، لكن ينبغي اعتبار العرف. قال الله على الموسع قدره وعلى المقتر قدره إلى غيرها من الآيات والأحاديث. ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. من ذلك من السنة يعني ما يستدل به لهذه القاعدة قول النبي صلى الله عليه وسلم لهن لما شكت زوجها أبا سفيان وأنه لا ينفق عليها وولدها بما يكفي يعني يبخل عليهم، فاستأذنت النبي صلى الله عليه وسلم أو سألته هل يجوز لها أن تأخذ من ماله دون أن يشعر ما تنفق به على نفسها على ولدها على وجه الكفاية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. فإذا إذا كان الزوج لا يقوم بما يجب عليه من النفقة التي يستطيعها، شيخ اليوم مثلا يقول بارك على المكلة واحدة في النار، يدير اليوم مثلا بيت زيد هو مفروضة اليوم، فلا شك أنه في مثل هذه الحال يجوز لها أن تأخذ من ماله دون أن يشعر، وهذا في الظاهر يبدو أنه سرقة، لكن الفقهاء يقولون تجوز الحيلة لاسترجاع الحقوق، ومنها المسألة المشهورة في الفقه التي تسمى بالظفر، مسألة الظفر، كيكون شي واحد خدم عند شي واحد 20 يوم ما عطاه والو ما بداش يعطيه، أبى أن يدفع له أجرته، كتدور الأيام شي وقت كطيح في هذاك شي حاجة ديال داك السيد اللي ما باش يعطيه فلوسه مثلا، فإذا ظفر بشيء من مال ذلك الشخص إيه من ذاك الشيء اللي كيستحقوا ما يهزوش يأخذه، وإن كان في الظاهر هذا يبدو اغتصابا، لكن هذا تحايلا لكي يسترجع حقه، بل بعض العلماء يستحب الحيلة لاسترجاع الحقوق، لكن له ضوابط أن حينما يكون الحق ثابتا يكون الحق واضحا. ومن السنة أيضا ما في سنن أبي داود أن ناقة البراء بن عازب دخلت حائط رجل فأفسدت، أن ناقة البراء بن عازب دخلت حائط رجل فأفسدت، حائط رجل يعني بستان ضيعة في الدان، فأفسدته، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم على أهل الأموال حفظها بالنهار وعلى أهل المواشي حفظها بالليل، قضى النبي صلى الله عليه وسلم أن أهل البساتين والضيعات والحيطان أن عليهم أن يحرصوها بالنهار، بمعنى أنه إذا انفلتت دابة فلان بالنهار فأفسدت ضيعة فلان هل يضمن أو لا يضمن؟ صاحب الدابة لا يضمن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ألزم أصحاب البساتين أن يحفظوها بالنهار، ولكن ألزم أصحاب المواشي أن يحفظوا مواشيهم بالليل، فإذا انفلتت دابة فلان ليلا فأفسدت ضيعة فلان يضمن أو لا يضمن؟ ماذا اعتبر النبي صلى الله عليه وسلم هنا في التفريق بين الليل والنهار، تضميني وعدمي؟ العرف، لأن هذه العادة، العادة أن أهل البساتين متى يكونون في حقولهم في بساتينهم؟ بالنهار، يكون فيها عمال، يكون فيها، والعادة في الدواب أن ترعى بالنهار أم بالليل؟ بالنهار، إذا فهي مضيئة أن تنتشر، لكن بالليل العادة أن الناس يتركون دوابهم، إذا إذا أفسدت دابته ففي تفريط منه، كان ينبغي أن يحدثها في هذا الوقت. فالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحكم اعتبر العرف صلى الله عليه وسلم، فهذا يعني واضح في مسألة التفريق في هذا في التضمين بين المسألتين باعتبار العرف. مثلا لو أن رجلا يعني تشبيه مثال قريب من هذا الذي قضى به النبي صلى الله عليه وسلم، لو وضع رجل ماله في صندوق في دكان ثم جاء سارق ففتح الدكان وفتح الصندوق وأخذ المال 500 درهم 1000 درهم، هذا سارق، هل تقطع يده أو لا تقطع؟ تقطع يده أو لا تقطع؟ رجل كان صعب أن يتصور وجوده، وضع مثلا ماله، حط البصان ديالو في الطريق، حطه في الطريق ودخل يتوضأ شي بلاصه فيه 1000 درهم مثلا، جاء واحد زايد نزل البصان ديالو قال لكم يديه، ده سارق ولا ماشي سارق؟ ماشي سارق، حلال. لا هذه لقطة طيب، لكن هو لا ينوي أن يرجع، اغتصب، هذه سرقة. ما الفرق بين هذا وذاك الأول؟ السؤال قبل من هذا، هذا الثاني تقطع يده أو لا تقطع يده؟ لا تقطع يده، لماذا؟ نعم؟ الفارق في الفرق، الأول سرق من حرز والثاني لم يسرق من حرز، والحرز ضابط في حكم القطع، لا قطع إلا على من سرق من حرز. اعتبرون العادة، هل العادة أن توضع الأموال في الطريق؟ هذا ليس حرزا في العرف، إذا ما حصلت في مكان آمين لا، فلا بد ان تكون في حرز. رجل سرق من جيب رجل، حرز ولا مش حرز؟ حرز، ديرهم في الجيب ديال القرميص تحت الجلابه في البسطام وجبدهم لهذا الدم، حرز ولا مش حرز؟ داير 2000 درهم في جيب القميص وشد في الحديدات ديال الطبيب، فحرز ولا مش حرز؟ والعرف حرز هذا؟ دخل الطبيب في 600 واحد ودير 2000 درهم زرقاء تجمع تدبري وحير زادة، كاين شي احتياط هنا ولا ما كاينش؟ كاينش احتياط، فهذا يقع في الاختلاف، هذا اختلفوا فيها هل يقطع ولا يقطع؟ لأن سائلة هذوك راه تاهي طير وراه بحال الزيتون، راه كيدربوا كاع كيديروا البلغة كيديروا فيها 100 درهم والبلغة من الداخل البلغة من الداخل عامرة بلا كريم، كيضربوا الى دخل يديه جبد 100 درهم بلا ما تقص يديه لا جريس راه صافي يخرج يتصفوا للميدان الى ما زال راه ما زال راه غايجيب هذا الطرف. نكتفي بهذا القدر وصلى الله وسلم على محمد وعلى اله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.